صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأجمعين. ثم أما بعد، إخواني في الله، زوار موقع ملتقى أحبة القرآن الصوتية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في يوم طيب مبارك من أيام لقائنا في الأسبوع، وهو يوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر 1 لعام 2012. أهلا وسهلا بحضراتكم، وأتمنى لكم جميعا من الله تبارك وتعالى التوفيق والنجاح والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأخص بالذكر فضيلة الأستاذ الشيخ الأخ الفاضل راعي هذا الموقع والذي يسهر على راحتنا دائما، فضيلة الشيخ أبو عبد الله جزاه الله خيرا ونفعنا وإياكم بعلمه ومعرفته، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأبدأ هذه الجلسة الطيبة المباركة مع فضيلة الأخ الشيخ صالح، فهو أول من رأيته قد دخل معنا في هذا اليوم المبارك، فليتفضل مشكورا لقراءة أول ثمان آيات من سورة الفجر. وإذا كان الشيخ الأستاذ الفاضل أبو عبد الله يريد أن يتحدث فليتفضل أولا مشكورا، فإذا لم يكن يريد أن يتحدث فليتفضل الشيخ صالح لقراءة ما أرسلته لي، وجزاكم الله خيرا. الأستاذ صالح، تفضل يا أخي الحبيب مشكورا بقراءة أول عشر آيات من سورة الفجر، فلتتفضل مشكورا. يبدو أن الأستاذ صالح لا يسمعني أو ليس قريبا من جهازه، فيتفضل الأستاذ الأخ الفاضل الأستاذ سمير إبراهيم، تفضل يا أخي الحبيب بقراءة أول عشر آيات من سورة الفجر، فأنت تفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. صدق الله العظيم. يا أخي الحبيب فتح الله عليك، وإذا جلست أستمع إلى قراءتك مدة طويلة فإن الأذن تستمتع وتخشع لصوتك القرآني الجميل، فتح الله عليك وبارك الله فيك. أثناء قراءتك مع أسف شديد كان الصوت يقطع شيئا قليلا، فلم يكن الصوت بالجودة المطلوبة، ولكن من خلال ما سمعته لاحظت بعض الأشياء أحب أن أنبهك إليها، ثم نستمع إن شاء الله مرة أخرى إلى قراءتك، وإن شاء الله في هذه المرة لا يكون هناك تقطيع في الصوت. في قول الحق تبارك وتعالى والشفع والوتر، التاء في والوتر التاء ساكنة، وفتح الله عليك لقد أتيت فيها بالهمس، ولكن يا أخي الحبيب الهمس تتفاوت درجاته، بمعنى أن نطقك لحرف التاء الساكنة في هذا الموضع وفي أي تاء ساكنة كما تعلم فإن فيها همس، ولكن القراء يتفاوتون في جودة الإتيان بهذا الهمس، فلا ينبغي أن يقال والوتر والوتر، هذا كثير. الصواب الله أعلم أن يقال والوتر والوتر والوتر والوتر. الصواب أن يكون صوت الهمس بهذه الكيفية وأن يكون بسيطا إلى هذه الدرجة. فمن القراء من ينطق كما تنطق مباشرة يقول الوتر والوتر والوتر. ومنهم من يزيد بعد التاء الساكنة صوتا أشبه بصوت السين وهو فيقول والوتر والوتر والوتر. وأصلي مع إمام المسجد الذي في جوارنا ومع أسف شديد هو يهمس التاء بهذا الصوت والوتر والوتر. هذه نقطة. النقطة الأخرى في قول الحق تبارك وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. كلمة فعل فعل العين كما تعلم تأتي من وسط الحلق، ولكن حقيقة في هذا في الزمن المعاصر ألاحظ لها ثلاثة أحوال في النطق. فمن القراء من يقول مثل صوتك فعل فعل، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، فيقول فعل فعل بهذا الصوت. وأنا أرى أن هذا الصوت يميل إلى جهة الشدة قليلا ولا يجعل حرف العين فيه توسطا. فمن القراء الأفاضل المشهورين المعتمدين من زمن بعيد، قراء مصريين أفاضل مشهورين جدا جدا ولا أريد أن أسمي أسماء، ينطقون بهذه الكيفية. والعبد الفقير إلى الله يرى أن هذا النطق يميل لحرف العين إلى جهة صفة الشدة أكثر منه من جهة التوسط في حرف العين. فأرى الله أعلم أن هذا الصوت يقال فعل فعل فعل، حتى فعل لا توجد الصوت مثل فع فع. ومن القراء من يأتي فيها النطق الثالث خطأ تماما، وخاصة في العين الساكنة، في مثل قول الحق تبارك وتعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد، فيقولون نعبد نعبد، فهذا الصوت يجعل في حرف العين صفة شدة صريحة، وهذا الصوت خطأ تماما تماما تماما. فالصواب أن يقال إياك نعبد نعبد، هذا في رأي العبد الفقير الله. وحتى من يشددون هذا الصوت قليلا يقولون نعبد نعبد نعبد، أما من يقولون إياك نعبد فإنهم يأتون بصفة شدة صريحة لأن الصوت قد انقطع، وهذا خطأ تماما. الأمر الثالث في كلمة لم يخلق. لم أستمع منك إلى قلقلة القاف جيدا، وكذلك همس الخاء التي لم يخلق لم يخلق. صوت الخاء يكون بهذه الكيفية يا أخي الحبيب، يخ يخ يخ، وحرف القاف تكون قلقلته بهذه الكيفية، يخلق يخلق يخلق. وتفضل مشكورا دعاية الآيات التي قرأتها علي، وسأستمع إليك إن شاء الله مرة أخرى، وإذا كان هناك أي شيء سأحاول إيضاحه لك بإذن الله تبارك وتعالى، سواء فيما أوصيتك به من تعديل أو ما لم أسمعه في المرة الأولى وسمعته في المرة الثانية، فتفضل مشكورا يا أخي الحبيب. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. فتح الله عليك يا أخي الحبيب، ولكن مع الأسف الشديد يعني واجهتنا مرة أخرى مشكلة تقطيع الصوت، ولست أدري حين يعني تتحدث حين أتحدث أنا هل تسمع تقطيعا في صوتي مثلما أسمع في صوتك أم لا؟ إذا كنت لا تسمع تقطيعا فاضغط على رقم 1 مشكورا. طيب مع أسف شديد أنا أسمع تقطيعا في صوتك، فحاول أن تراجع إعدادات الصوت على جهازك لحين عودتي إليك إن شاء الله مرة أخرى، وفتح الله عليك، وإن شاء الله سأعود إليك إن شاء الله عما قريب بإذن الله تبارك وتعالى. الأخ الفاضل الأستاذ صالح، فليتفضل مشكورا بقراءة أول 10 آيات من سورة الفجر، إذا كان يسمعني الآن فليتفضل مشكورا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. فتح الله عليك يا أخي الحبيب، وحمدا لله تبارك وتعالى أنك قد سمعت ندائي في هذه المرة وقراءتك طيبة. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولكن يا أخي الحبيب صوتك يميل جهة تفخيم الحروف المرققة أكثر من اللازم، فحاول يا أخي الحبيب أن تجعل الحروف المرققة مرققة بكيفية أو بصوت جميل، وكذلك الحروف المفخمة تكون تأخذ حقها في التدخين من غير زيادة عما عليه، فصوتك ونطقك يميل بالحروف المرققة جهة التدخين قليلا، وهذا أمر خاطئ. وحقيقة يعني صوتك بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله من الأصوات الطيبة، ولكن صوتك فيه يعني ضخامة بعض الشيء، فحاول أن تستمع إلى فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله تبارك وتعالى، أو كذلك ولده الشيخ الفاضل طارق عبد الباسط عبد الصمد، فكلاهما كأنهما صوت واحد. فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد صوته رقيق، رقيق ليس من حيث أنه ضعيف، لا، رقيق بمعنى أنه يفخم كما ينبغي ويرقق كما ينبغي. فضيلة صوت فضيلة الشيخ الحصري قريب إلى صوتك من حيث القوة في مخامة الصوت قليلا، فإذا لم تستطع أن تتجاوب مع فضيلة الشيخ عبد الباسط وقراءته لرفع صوته، فحاول أن تستمع إلى فضيلة الشيخ الحصري وركز معه في حروف المرققة أكثر من ذلك حتى تتعلم منه كيفية النطق السليم، من حيث أنه صوته أيضا والفجر وليال عشر وهكذا، فحاول أن ألا تقلقل حرف الراء الذي يقع في نهاية الكلمات. كذلك يا أخي الحبيب حرف الدال حاول أن ترققه أفضل من ذلك بعادة. كذلك يا أخي الحبيب كلمة يخلق لم أستمع مقالة جيدا منك، فعليك أن تقول يخلق كذلك صوت حرف الخاء عليك أن تأتي فيه بهذا الصوت فتقول يخ يخ يخ. الصخ الصخرة الصخرة الصخرة وهكذا. كذلك أيضا كلمة وفرعون، الراء في فرعون ساكنة وسبقت بكسر، فإذا الراء مرققة لأنها سبقت بكسر أصلي، فعليك أن تقول وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون وفرعون. فلأستمع منك مرة أخرى إلى قراءتك يا أخي الحبيب، وفتح الله عليك وبارك الله فيك، فلتتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حقيقة الأمر أنا أستمع للشيخ محمد صديق كثير، وعندي المصحف المعلم من عنده يمكن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. فتح الله عليك وبارك الله فيك، ولكن يا أخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد صديق النشاوي، يعني صوتك يعني أقوى من صوتي قليلا، أرى والله أعلم أن صوتك يعني يقترب من صوت فضيلة الشيخ الحصري، فحاول أن تستمع إليه مشكورا. كذلك والشفع والوتر والليل إذا يسر ولاحظوا أنك ترقق هذه الراء، تخلطلها عفوا، ولاحظوا أنك تخلطلها شيئا قليلا، فحاول أن تقول والليل إذا يسر ولا تقل يسر لاحظ فيها قلقلة خفيفة. كذلك حاول إن شاء الله أن تدقق في قراءتك مستقبلا على تدقيق الحروف المرققة أفضل من ذلك، فعليك أن تقول والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر فلأستمع منك مرة أخرى من قوله تعالى والليل إذا يسر إلى قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد، فلتتفضل مشكورا يا أخي حبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. فتح الله عليك يا أخي الحبيب، ولكن حاول أن ترقق قراءة فرعون كما قرأتها في المرة الماضية أفضل، وفرعون، وكذلك خاء الصخر سمعتها فيها قلقلة بعض الشيء. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وإن شاء الله تراعي فيما بعد يعني حينما تقرأ إن شاء الله فيما بعد تراعي الترقيق حروف المرققة أفضل من ذلك، وفتح الله عليك، وإن شاء الله سأعود إليك فيما بعد بإذن الله تبارك وتعالى. فليتفضل الأستاذ أبو بكر مشكورا إذا كان يسمعني، فتتفضل مشكورا يا أخي الحبيب بقراءة أول 10 آيات من سورة الفجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هل أواصل؟ هل أواصل القراءة؟ شكرا يا أخي الحبيب، فتح الله عليك وبارك الله فيك. يعني لقد قلت لك من قبل أن تقرأ أن تتفضل مشكورا لقراءة أول 10 آيات من سورة الفجر، وما زدته علينا من آيات تجزاك الله عنها خيرا وجعله في ميزان حسناتك. أما بالنسبة للقراءة، قراءتك إن شاء الله طيبة وفتح الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا وإياك بالقرآن العظيم. ولاحظ في قراءتك أنك في قول الحق تبارك وتعالى وليالي عشر وقفت على التنوين شيئا قليلا، وهذا الموضع كما تعلم يسمى بالإظهار الحقي لأنه تنوين في كلمة وليال وأتى بعدها حرف العين، فلا بد من إظهار التنوين من غير غنة. فنقول وليال عشر. كذلك أخي الحبيب ألم ترى، حاول أن ترقق التاء أفضل من ذلك فتقول ألم ترى ألم ترى. كذلك كلمة يخلق، حاول أن تأتي بصوت الخاء بهذه الكيفية يخ يخ يخلق يخلق يخلق. والقلقلة أيضا تكون بهذا الصوت يخلق يخلق. ولو كنت تستمع معنا إلى قراءة فضيلة الشيخ صالح فقد أوصيته أن يهتم بترقيق الحروف المرققة أكثر من ذلك، فأوصيك بنفس الوصية أن تهتم بترقيق الحروف المرققة أكثر من ذلك. والعميد في هذا الأمر، عميد القراء في هذا الأمر هو فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، فإنه يرقق كما ينبغي ويفخم كما ينبغي، فهو أستاذ في هذا المجال. وكذلك يعني أقرانه الأفاضل من القراء المشهورين المعتمدين كلهم خير إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن هو في رأيي يعني عميد في ترقيق الحروف المرققة كما ينبغي وتفخيم الحروف المفخمة كما ينبغي، فحاول أن تستفيد منه في هذا الأمر جيدا. وتفضل مشكورا بقراءة أول 10 آيات مرة أخرى من سورة الفجر، فلتتفضل مشكورا يا أخي الحبيب وجزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر لذي حجر هل ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. فتح الله عليك. ونطقك لحرف الجيم بداية من أول آية وحتى ختمت الآية العاشرة كل الجيمات التي وردت في نطقك جميلة ما شاء الله قد إلى الله ونطقها سليم جميل فتح الله عليك وبارك الله فيك. ولكن حاول أن تعتني أكثر بتدقيق حرف التاء فتقول ألم ترى ألم تاء ألم ترى. كذلك الألفات يا أخي الحبيب تتبع ما قبلها تفخيما أو ترقيقا، فإذا شرقت الألف بحرف مرقق فعليك أن ترققه أن ترقق الألف كما ينبغي فتقول بعا بعاد بعاد العماد البلاد ولا تقول البلا لا البلا البلاد. كذلك يا أخي الحبيب إذا سبقت الألف بحرف مفخم فعلينا أيضا أن نفخمه كما ينبغي في مثل قول الحق تبارك وتعالى والطارق والطا فنقول والطا وتطبيق الألف في هذا الموضع خطأ أن الألف سبقت بحرف الطاء. فحاول إن شاء الله أن تعتني بما أوصيتك به جيدا فتح الله عليك وبارك الله فيك. فليتفضل الأستاذ سمير. إذا كان الأستاذ سمير إبراهيم هو الذي قرأ في البداية فليتفضل مشكورا بقراءة أول عشر آيات من سورة الفجر. تفضل يا أستاذ سمير. الأستاذ سمير إذا كنت تسمعني فليتفضل مشكورا لقراءة أول عشر آيات من سورة الفجر. تفضل يا أخي الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحمد لو حضرتك سمعني والصوت ما بيقطعش ياريت حضرتك بس تديني رقم واحد لأن عندي المطر غزير جدا واللي مأثر على حركة الشبكة يعني الإنترنت. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ أحمد لو هل حضرتك سمعني الصوت واضح ولا الصوت بيقطع كده؟ هو حضرتك الصوت مع أسف الشديد يقطع ولكن يعني مش عاوزين برضو ان انت انت ما شاء الله قبل ربنا يجزيك كل خير متابع معنا من بدايه الحلقه فبرضو يعني خلينا ان شاء الله باذن الله نستمع الى قراءتك وان شاء الله باذن الله ما يصلنا فهو خير وما لم يصل الينا فان شاء الله ايضا هو خير وان شاء الله تبارك وتعالى الصوت يتحسن في خلال هذه الدقائق المعدودات وإن شاء الله لا يوجد تقطيع. فلتتفضل مشكورا بقراءة عشر آيات من بداية الآية الحادية عشر إلى الآية العشرين أو فلنقرأ إلى الآية الخامسة عشر حتى يعني لا يقطع الصوت علينا كثيرا وإن شاء الله تبارك وتعالى نستمع إلى قراءتك الطيبة. فلتتفضل مشكورا. وفرعون ذي الأوتاد. مع الأسف الشديد يا شيخ سمير الصوت يعني يقطع بشدة وليس لنا نصيب في أن نستمع إلى قراءتك بالشكل الأمثل، فأعذرنا وسامحنا، وإن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم يكون أمر الصوت عندك قد انصلح أمره، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني عسى أن تقرأوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الأخ الفاضل الأستاذ أبو بكر فليتفضل مشكورا لقراءة 5 آيات من قوله تعالى الذين طغوا في البلاد إلى قوله تعالى، فلنجعلها إلى الآية 16 فيقول ربي أهانن. تفضل أخي الحبيب مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فتح الله عليك وبارك فيك يا أخي الحبيب. يعني كما أوصيتك في قراءتك الجميلة، حاول أن تعتني بتدقيق الحروف المرققة كما ينبغي، وكذلك تفخيم الحروف المفخمة كما ينبغي. فمثلا في قول الحق تبارك وتعالى إن ربك لبالمرصاد، لقد فخمت الميم قليلا ونتج عن تفخيم الميم تفخيم الراء قليلا، وهي في هذا الموضع مرققة لأنها سوقت بكسر أصلي. فقولك لبالمر هذا خطأ، فصلى الله أعلم أن تقول لبالمر، إن ربك لبالمرصاد لبالمرصاد. كذلك أيضا قص على هذا الأمر أهانا. كلمة أهانا الهاء بعدها ألف، والهاء من حروف الترقيق قولا واحدا، فعليك أن تقول أها أها. فيقول ربي أهانا أهانا، ولا تفخم الألف قليلا فتقول أها لا أها. فهذه سمة عليك أن تعتاد عليها في قراءتك حتى تتخلص من ترقيق الحروف المرققة، من تفخيم الحروف المرققة بعض الشيء، خاصة في حرف الألف، فلنتعود في قراءتك على هذا الأمر حتى يكون طبيعة عندك. الأمر الثاني في قوله تعالى ونعمه. كلمة ونعمه في قراءتك لها لو كنت تستمع لنا من بداية الحلقة عند قراءة فضيلة الشيخ سمير، فنصحته بأن حرف العين لا يكون صوته بهذه الطريقة ونعمة، فهذه الصفة شدة صريحة في حرف العين ولم يقل بها أحد لا من قريب ولا من بعيد. فقد قرأت كثيرا في مخارج الحروف وصفات الحروف ولم أقرأ لأحد أبدا أن حرف العين يكون من حروف الشدة، فهذا خطأ. فعليك أن تقول ونعمه ونعمه، ولا تقطع الصوت عندها وتقول ونعمه ونعمه، لا هذا خطأ، فعليك أن تقول ونعمه ونعمه. الأمر الأخير يا أخي الحبيب في قول الحق تبارك وتعالى فأكثروا فأكثروا فأكثروا. الثاء تسمى أو يعني مخرجها هي وأختيها من الذال والظاء تسمى من الحروف اللثوية، والحروف اللثوية مخرجها من ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. الثاء تأتي من بداية ظهر طرف اللسان من الداخل، أي أن الجزء الذي يخرج مع حرف الثاء من طرف اللسان كثير، فعليك أن تكثر هذا الجزء كما ينبغي حتى يخرج الصوت الثاء جميلا مهموسا متفشيا، كما قال الإمام مكي رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام مكي بن أبي طالب في كتابه الرعاية، فقد وصف حرف الثاء بالتفشي، وهو وصف جميل وأحببته وكنت أميل إليه دون أن أقرأ لأحد بقوله، ولكن حينما سمعت الإمام مكي رحمه الله تبارك وتعالى يقول بذلك فانشرح صدري وسكن فؤادي، ووجدت جدا بأن هناك من قال بهذا الرأي عالم جليل كبير بحجم الإمام مكي بن أبي طالب، فعليك أن تقول فأكثروا. فتفضل مشكورا بإعادة ما قرأت، وإن شاء الله سأستمع إليك، ثم بعد ذلك نعود إلى الأخ الفاضل الشيخ صالح. فأنت تفضل يا أستاذ أبو بكر، مشكورا بالقراءة. بارك الله فيك. أما بالنسبة للراء قرأتها عمدا مفخمة، كنت أظن أنها مفخمة لما قرأت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. يا أستاذ أبو بكر فتح الله عليك وبارك الله فيك، ولكن يعني إن شاء الله من هذا اليوم وما يليه إن شاء الله تبارك وتعالى من أيام، حاول أن تعتاد على تدقيق الحروف المرققة كما ينبغي وتفخيم الحروف المفخمة كما ينبغي، وألاحظ في صوتك يعني لهجة طيبة، ربما هذه اللهجة يعني تؤثر قليلا على الحروف المرققة أكثر من اللزوم. فمثلا فصب عليهم، الباء يعني خرجت منك مفخمة بعض الشيء، وكذلك سوط وليس صو، لا سو. فصب عليهم ربك سوط عذاب، هكذا. كذلك أيضا ونعمه، أيضا لازالت العين تخرج منك فيها شدة بعض الشيء، وإن كانت قلت هذه الشدة ولكنها لا تزال موجودة. ونعمه، حاول أخي أن تنطقها بهذه الطريقة ولا تميل بها جهة الشدة أكثر من اللزوم، فيها من الحروف المتوسطة بين الشدة والرخاوة، فتقول ونعمه، حتى نطق مريح في النطق عن نطقك، فنطقك مجهد بعض الشيء، فعليك أن تقول ونعمه. كذلك ربي أهانا، لقد مددت الياء ولم يظهر لي هل تريد بها التوسط، فإن نطقك كان أقل من التوسط، وإذا أردت القص فقد كان نطقك يزيد عن القص قليلا، إذا أردت القص فعليك أن تقول فيقول ربي أهانا، وإذا أردت التوسط فعليك أن تقول فيقول ربي أهانن. فلست أدري ماذا تريد بالتحديد، وحاول دائما أن ترقق حرف الألف أكثر من ذلك فتقول أهانن أهانن. هذا وبالله التوفيق، احرص على ما أوصيتك به جيدا، وإن شاء الله تبارك وتعالى أستمع إلى التعديلات التي أوصيتك بها في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. الأستاذ صالح فلتتفضل مشكورا بقراءة الآيات الكريمة من قوله تعالى الذين طغوا في البلاد إلى قوله تعالى سيقول ربي أهانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فتح الله عليك، وألاحظ أنك قد بدأت في تضبيط ما أوصيتك به ليس بعد انتهاء هذه الحلقة، وإنما في نفس الوقت. فتح الله عليك وبارك الله فيك، وإن شاء الله يعني إن استمرت على هذا الأمر ستجد تحسنا طيبا، وقد لمسته بالفعل من ملاحظتك وقراءتك منذ الآن. فإن شاء الله إذا استمرت على ذلك ستراعي تفخيم الحروف المرققة كما ينبغي وتفخم الحروف المفخمة كما ينبغي. في قوله تعالى عذابا، حاول أن ترقق الراء الباء، حاول أن ترقق الباء أكثر من ذلك، تقول عذابا عذابا. كذلك إن ربك لذي المرصاد، لذي المر، لأن الميم من حروف الترقيق وهي مكسورة وبعدها الراء ساكنة وهي أيضا مرققة لأنها سبقت بكسر أصلي، فتقول لذي المرصاد. كذلك أخي حبيب القلقلة في حرف الباء، إذا مبتلاه مبى، إذا مبى، إذا مبتلاه. كذلك الكاف، قل فأكرمه من غير أن تقلق الحرف الكاف فتقول فأكرمه. فتأتي بالهمس من دون قلقلة، بهمس الكاف من دون قلقلة فتقول فأكرمه. كذلك يعني من النقطة التي أوصيتك بها كثيرا وكذلك الأستاذ الفاضل أبو بكر، نقطة مراعاة الحرف المرقق كما ينبغي. في قوله تعالى فيقول ربي، قل فيقول ربي أكرما، ولا تفخم الياء قليلا فتقول ربي، لا قل ربي، ربي أكرما. كذلك يعني حاول أن تعتني بتقييم الحروف المرققة كما ينبغي وتفخيم الحروف المفخمة كما ينبغي، خاصة في حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء، وقد بدأت بالفعل في التعديل فتح الله عليك وبارك الله فيك، وإن شاء الله تبارك وتعالى أستمع إلى قراءتك مرة أخرى، وحاول أن تراعي ما أوصيتك به فلتتفضل مشكورا، وفتح الله عليك وبارك الله فيك. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فتح الله عليك يا شيخ صالح، ولكن رفضت الياء الأولى كما ينبغي، ربي أكرمن، والثانية نطقتها بنطق السابق ربي، لا ربي أكرمن. كذلك القفارة الباء في كلمة ابتلاه في الموضعين، حاول أن تخلط الباء ولا تأتي عليها بشبه بما يشبه مستكثر، فلا تقول إذا ما ابتلاه، مباشرة تأتي بالفقرة ولا تأتي بعدها بما يشبه مستكثر. فحاول أن تعتني بالوصية التي أوصيتك بها، تفخيم حروف الوقاف كما ينبغي وتفخيم الحروف المفخمة كما ينبغي، وأخبرك بنصيحة لعلها أن تكون لك خير معين أنت وفضيلة الشيخ الأستاذ أبو بكر، تكون معينة لكم إن شاء الله تبارك وتعالى على تصحيح هذا الأمر، أن الحرف المفخم أو المرقق، الحرف المرقق يرقق على أساس، والحرف المفخم يفخم على أساس، وكلاهما يشترك في شيء واحد، بمعنى أن الحرف المرقق أو المفخم سبب تفخيم الحرف المفخم أن أقصى اللسان من الداخل أي أوله من الداخل يرتفع مع الحرف المفخم قليلا، وبالتالي يخرج الصوت ضخم، والحرف المرقق لا يرتفع معه أقصى اللسان من الداخل وبالتالي يخرج الحرف مرققا. فسبب تفخيم الحرف المفخم أن أقصى اللسان يرتفع، وبالتالي الهواء الخارج من الصدر على الحلق على جهة الفم يجد ما يشبه بالحاجز، وهذا الحاجز هو ارتفاع أقصى اللسان، وبالتالي يطلع يحدث خروج الحرف مفخما، وعدم ارتفاع أقصى اللسان من الداخل يجعل الهواء الخارج من الحلق على الفم لا يجد حاجزا، وبالتالي يخرج صوت الحرف مرققا. فهذا المعتبر في التفخيم أو التدقيق هو ارتفاع أقصى اللسان، فمتى ارتفع أقصى اللسان كان الحرف مفخما، ومتى استقل أقصى اللسان كان الحرف مرققا. فإذا استعصى عليكم أي أمر من تدقيق حرف مفخم من تدقيق حرف والإتيان فيه بالتفخيم بعض الشيء، فعليكم الاستعانة بالله أولا وأخيرا ثم بهذه النصيحة أن تجعلوا أقصى اللسان ينزل إلى الفك السفلي ولا يرتفع مع الحرف المرقق ويرتفع مع الحرف المفخم. هذا وبالله التوفيق. الأستاذ سمير، يعجبني إصرارك يعني على المتابعة رغم أنك تعلم أنك لن يعني تستطيع القراءة، فبارك الله فيك وفتح عليك وجعل ذلك في ميزان حسناتك أنت وإخوانك، وسأعطيك المجال مرة أخرى لعل الصوت عندكم قد انصرح أمره، والمطر لعله توقف بعض الشيء، وإن شاء الله يصلنا صوتك هذه المرة طيبا بإذن الله تبارك وتعالى. فلتتفضل يا أستاذ سمير مشكورا لقراءة خمس آيات من الذين طغوا في البلاد إلى قوله تعالى فيقول ربي أهانا. فلتتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ أحمد، أنا لم أسمع أبدأ من أول آية إيه، عايز أعرف بس أبدأ منين لغاية فين. يا يا شيخ سمير، مع أسف شديد الصوت لا زال يقطع، ولكني يعني سأحاول معك مرة أخيرة. لقد قلت لك أن تقرأ من بداية الآية 11 إلى نهاية الآية 16، فلتتفضل مشكورا. إن شاء الله الشيخ سمير يكون الصوت عندك في الأسبوع القادم قد يعني صلح أمره، وإن شاء الله تبارك وتعالى ألقاكم يا إخواني الأحباء في الله على خير إن شاء الله في الأسبوع القادم. ويعني لقد تعلقت بهذا اللقاء بكم كثيرا، ففتح الله عليكم وبارك فيكم ومتعكم بالصحة والعافية، وأراكم إن شاء الله على خير في الأسبوع القادم. وأشكر لكم حضوركم واهتمامكم ويعني حرصكم على تحسين قراءتكم، ولا أقول أني أفيدكم، ولكن يعني حقيقة جميعنا نستفيد من بعضنا البعض، فلا يوجد بيننا معلم ومتعلم، ولكن كلنا نتعلم قراءة القرآن الكريم من بعضنا البعض. فجزاكم الله خيرا.